تكون على نواة التمر قشة البيضة يعني على نواة التمر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم كما ذكرت لكم الآية. ونهاية والذين يدعون من دون الله ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا يصح أيها الإخوان أن تأتي إلى صاحب قبر تقول يا فلان اشفع لي، يا فلان المدد المدد، فرج كربتي. ما يجوز هذا أبدا. أنت عليك بسؤال ربي صاحب القبر وهو الله جل وعلا. اسأل الله جل وعلا الذي بيده النفع والضر وبيده مفاتيح الخير وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وبحمده. نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وتعلمون جميعا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام وشج في وجهه وهشمت البيضة على رأسه المغفر يعني دخلت حلقة من حلق المغفر في جميل عليه الصلاة والسلام. فقال وهو يمسح الدم عن وجهه كيف يفلح قوما شجوا نبيهم. اللهم صل الله. فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أمر لله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأخذ شهر عليه الصلاة والسلام يدعو على صناديد كفار قريش بعد تلك الغزو، يدعو على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، الصحابة يدعو عليهم في صلاة الفجر والصحابة خلفه يؤمنون على دعائه أفضل الخلق بعد الأنبياء خير ناس قرني. ومع ذلك أنزل الله على نبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وأسلم هؤلاء وحسن الإسلام. شو قدرة الباري جل وعلا كيف؟ لا إله إلا الله، المنة من الله جل وعلا والفضل من سبحانه وحده. فأبين لكم أيها الأحباب إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد ولد عدنان، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيدهم جميعا عليه الصلاة والسلام، وصاحب المقام المحمود والحوض المورود، إذا كان هذا والله جل وعلا أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، إذا كان هذا في حقه فما بالنا بغيره. فلا يجوز يا إخواني أبدا بأي شكل من الأشكال أن تدعو غير الله عز وجل. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. لا تغتروا بمن هلكوا يا إخوان، هذا للمساكين يلتمسون طريق الجنة لكنهم ضلوا. اطلبوا الجنة ممن يملكها هو الله جل وعلا، اطلبوا الشفاعة من الله جل وعلا، اطلب النفع منه سبحانه وتعالى، اطلب كشف الضر منه جل وعلا. ما بينك وبين الله واسطة، ارفع يديك إلى ربك واسأله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فيا إخوتي حالة بعض المسلمين يرثى لها ويندى لها الجبين، والله إن الإنسان يتحسر إذا سمع عن أمثال هؤلاء. ناس يلتمسون الخير لكنهم ظل، يجي صاحب القبر يا سيدي اشفع، يا سيدي فلان ولا كذا، ولا يتمسح بقبره ويمسح على هدومه. يا أخي اشفع، ما يصح هذا أبد. هذا كتاب الله بين أيدينا وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيدينا. فارحموا أنفسكم يرحمكم الله، لا تغتروا، أنقذوا أنفسكم ومن ترون يعمل هذا العمل انصحوه، انصحوه لله إن كنتم تحبون الصحيح، فانصحوه يصحح عقيدته. فإن من وافى الله مشرك فعمله حابط، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن وافى الله بشيء من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إذا كان مع أساس التوحيد تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء جل وعلا غفر له، وإن شاء عفى عنه سبحانه وبحمده، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة، ما يخلد في النار إلا أصحاب إلا الكفار. أما أصحاب المعاصي فإنهم وإن دخلوا النار فيخرجون منها إما بإذن الله جل وعلا لأحد من يشاء من خلقه في الشفاعة، أو بفضل رحمته سبحانه وتعالى. فالحاصل أيها الأحباب انتبهوا، وأنا أكثرت عليكم في هذا الموضوع لأنني ما أرى من الأهمية فيه، وحالة المسلمين حسب ما أسمع، ولا ما رأيت ولا سفر، لكن حسب ما أسمع أنها يندالها الجبين. فانتبهوا لأنفسكم رحمكم الله، وتوبوا إلى الله جميعا، ومن وقع في شيء فليتوب إلى الله عز وجل، فإن من تاب تاب الله عليه. الآية الكريمة في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في الآية في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح حد الغرغرة خلاص عندها ما تقبل التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ولهذا فرعون لما حاول وأراد التوبة وعاين ما عاين خلاص ما قبل التوبة، الآن وقد عصيت قوله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بالذي تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أسألها العالم، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يتوفانا وهو عنا راض، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى جادة الصواب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة قدير. كما أسأله جل وعلا أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا وهو عنا راض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، والله أعلم. والآخر الأسئلة. نعم. واحد واحد صفر. أديت فريضة الحج عام 85 ماشي، وهذا العام نويت بعمرة، جيت عجيت الحج السنة دي ماشي، نويت العمرة هدية كويس، وححرم من مكة بالحج. بالحج إن شاء الله. لوالدي. أبوك متوفى؟ والدي متوفى. ما يخاف. جزاك الله. جزاك الله خير. فأنا في حكم إيه؟ المفرد؟ لا. أنت الآن في حكم المتمتع. لأنك لأنك بارك الله فيك. أتيت بنسكين. نعم. في سفرك هذا عمرة وحج. قد يعني أوضح شوية لسيادتك. لا أنا عارف كلام. تقول إني قدمت من مصر واعتمرت لنفسك. قدمت وعلى أساس. قدمت متى؟ معايا. معلش توبنا. توبنا. متى قدمت؟ متى جيت؟ جيت بقالي أسبوع. خلاص إذا أنت بارك الله فيك أتيت بعمرة في أشهر الحج. ومكيت في مكة إلى الحج. وستحج إن شاء الله. فبناء عليه أنت متمتع. لقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لأن السفر اللي جيت من مصر عملت به نسكين عمرة وحج. فأنت متمتع. ماشي. كانت النية. ايه. من مصر على ان انا اعمل عمرة ليا. ايه. لكن ماشي. الحج بنويه لوالدي. ماشي. ماشي. تمام. هل علي هدي؟ نعم. على تهجد لانك متمتع. ماشي. ماشي. ان شاء الله. ربنا يعينك. ربنا يعينك ويقبل منا. جزاك الله خير. حياك الله. طيب وانا عم الشيخ ضرب معي والدك متوفيه وداي طبعا اول مره بالنسبه لنا عملت عمره وحد لي انا برضه. انت حجيت قبل هذه؟ لا اول مره طبعا. تحج عن نفسك اول وان الله يسر ان شاء الله ومد الله في العمر تحج عن والدك على والدك يعني ممكن اعمل لها عمره ضرب حليب؟ ممكن يعني بعد ما خلص سنه خالص ان شاء الله. متى تسافر انت؟ وانا لسه يعني فاضل بتاع يوم السبت بتاع. يعني بعد النزول يعني بتاع عدى لي 4 ايام يعني دايما لو تجيبها اليوم ممكن ما هي بتوفي هي اي معلش يعني انا عاوز اعمل لها عمره بعد ما اخلص شغل انا خالص ما خالص يعني تنفع لها ان شاء الله هنا حته ان شاء الله من التنعيم يعني اعمل لها عمره وتنفع ان شاء الله طب وهذا فاطلع لها يعني بالنسبه لا لا يعني لا لا ما يكفي هديك انت يعني تنفع العمليه ان شاء الله ان شاء الله يكفي الهدي اللي بتعمله انت نفسك السلام عليكم السلام كنا سمعنا موضوع اللي هو يحج الغير انه ممكن ما يكونش عليه هدي اذا طلع ناوي العمره من مصر وجي معاد الحج واحرم وحج اقول لك ممكن يكون ما عليهش هدي قدام حج نفسه وبيحج بعد كده نفس السؤال اللي ساله الاخ هو نفسه ما دمت الان حجيت عن نفسك انت اللي حج عن نفسه يحج عن غيره طب سمعت انه ما عليهش هدي لا لا عليه هدي عليها متمتع عليها المتمتع والقارن عليهما هذه ما في اشكال بيجمع على العلم ما في خلاف لي او لنفس غيره نعم. حتى لو صار النسك واحد لك واحد لغيره او صارت النسك العمره لك لشخص والحج لشخص اخر عليها هذه باتفاق على العلم ما في خلاف يعني عليها ان شاء الله القران معي والدتي مسنه وبعض النساء العدائد هل يجوز بعد الوقوف على عرفه في منتصف الليل ان اجي اطوف طواف هنا ما واسعى قبل البيت بمنى ايه ما في مانع يجوز بعد نصف الليل من مزدلفه تنزل وترمي جمره العقبه وتنزل وياهم تطوفون اخر الليل بعد رمي جمره العقبه نعم. لكن قبلها لا لا لا بس لابد ان يكون بعد نصف الليل لو ما تيسر ترمي جمره العقبه الا بعد الطواف ما في مانع بس لابد ان يكون الطواف بعد نصف الليل بعد منتصف الليل ايه. ان شاء الله أما بعد آخر الليل يعني هل جائز للحاج صيام اليوم الثامن؟ ما في مانع، ينصم على أي شيء؟ ها؟ على أي شيء؟ يوم الخميس على أي شيء؟ أو بس تطوع يعني؟ تطوع ما في مانع يا شيخ إن شاء الله، بس اليوم التاسع السنة في حقه أن يفطر إذا كان حاج عرضة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صام مفطرا وكذلك يعني يوم الثامن لو لم يصم لأن فيه شيء مشقة في الحقيقة بالانتقال من هنا إلى منى وكذا شاق لكن لو صار إن شاء الله جزاه الله خير. أستاذ عملت عمرة واحد إن شاء الله أتبع الهدي يعني ممكن حاليًا في الوقت لا لا يوم العيد إن شاء الله يوم العيد أو الأيام اللي بعدها. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيصوم الاثنين والخميس لثلاث أيام البيت كمان كان يصوم نعم الاثنين والخميس كان يصوم الاثنين والخميس كان يصوم أيضا يعني وكان يصوم كثير عليه الصلاة والسلام يقول يصوم حتى يقول ما تكاد تراه إلا صائم وأحيانا ما تراه إلا مفطر كان يصوم عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثير ويفعل الخيرات كثير اللهم صل على محمد لكن أحيانا يترك مداومة على العمل خشية يفرض على أمه عايز أعمل عمرة لوالدي المتوفى قال تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس فيقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم قول عليه الصلاة والسلام والله أعمال الخير كثيرة بس تفوت نقولها الغفلة نغفر تروح عن الفرص الله يعفو عنه أظن عاوز أعمل عمرة لوالدتي المتوفية ما خالف ممكن أعملها بكرة؟ ممكن بس من التنعيم نعم بالتنعيم إنما ما استناش لما الحج يخلص ولا حاجة أو خليها لأن يخلص الحج كله إن شاء الله إنما كل شيء جاي ممكن أعملها بكرة؟ أي ممكن أشير نعم. وإذا أمر الحج لوالدتي يحيي وإذا أمر ما تقدر تجي؟ إيه؟ ما تصير تجي؟ نعم يكون صعب صعب عليها ليش؟ إيه أنا أجل شيء إذا كانت ما تقدر تجي؟ نعم تحجي إذا كانت حجيت على نفسك؟ حجيت هي وين في يومه؟ حجيت وين في؟ إيه؟ وين أين في أي بلد؟ في نيجيريا نيجيريا في أفريقيا ها؟ نعم ولا تقدر تجي؟ ما تقدر مسنة يعني؟ نعم نعم كبيرة كبيرة شيء خير يجوز إيه لكن ما تقدر تجيب تحج ما تقدر تركب الطائرة ولا السيارة خير حرام جزاك الله خير فر بأمك هل لابد من الظهر بالنية لا لا ما يحتاج يعني النية محلها القلب يعني بدون ما قلنا ويطلع لا لا ما يصلح قول الأخوة اللي يقولون الآن نويت أن أصلي خلف هذا الإمام ركعتي الفجر اقتداء أداء هذا ما له أصل أني محل أرقص أبد محل أرقص رقصت هلا وأني طب دلوقتي الواحد يجد الظاهرة هنا في المسجد الحرام مرور المصلين أمام المصلين أو والله يا أخي هذا خطأ لكن عادي الزحام يفرض عليك هذا الشيء وإن شاء الله نرجو الله يعفو ذكر أهل العلم أن المرور بين المصلي لا يجوز إلا في الحرم نظرا لكثرة الزحام إن شاء الله نرجو الله يعفو لأن لو كل واحد جلاء تمر تعطل الحرم ولا فيه عمد ولا شواخص يمكن كل حاج يصلي على عمد نعم الأخ كان بيسأل حاجة الزكاة الزراعات العادية غير الكروم وغير المالات زكاة لا هذه بارك الله فيك الحبوب والثمار اللي فيها زكاة الحبوب والثمار غير كده مع ما زكاة إلا في قيمتها إذا حال عليها الحول مثل الكروم مثل البقول مثل الطماطم ما في زراعة اللي بيحول عليها الحول غير الكروم وغير النخيل لا هي شوف يا أخي اللي يكال ويدخر هذا اللي فيه زكاة اللي يكال ويدخر أما مثل الفواكه واللي ما فيها زكاة سمعنا إن بيضة الدجاجة عليها زكاة لا ما فيها زكاة مفيش. لا لكن لو يعني وفر من باع وتحصل عنده من النقود اكثر من النصاب حال على الحول في زكاة سي حال على الحول ما بنتكلم على الزراعات لا الزراعات ما فيها واحد زرع قصب زرع خضار زرع لا لا ما معلش لا لا ما فيها امام ابو حنيفه الظاهر انه يرى زكاة في الخضروات ظاهر الامام ابو حنيفه رحمه الله يرى لكن جمهور أهل العلم يرون الزكاة إلا بالحبوب والثمار إذا كانت تكال وتدخل يا شيخ نعم ودي بشرب السجائر هل يجوز اشتري هذا؟ لا هذا نتعاون على الاسم لأن الله جل وعلا قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان ما يجوز التعاون معه على اسم شريك تعين عليه لا لا يشتري هذا خليه يقعد يعد شيء بالنسبة للرجم إن شاء الله ممكن أجمع ما بين اليوم التالي واليوم الأخير التالي الساعة 12 لا يجوز كل يوم في يوم ترم يوم العيد في يوم 11 والثاني عشر إذا جاء يوم 12 أنا شارك أول السنة 10 لو خلصت 11 الساعة 12 بالليل ايوه ممكن 12 ونص كده ولا واحد يرجع من التالي لا لا يا دي لا بده يكون بعد الظهر بعد الظهر ان شاء الله بس وقت الشيخ صح الشرع اللي ياتي الهدي قبل يوم البحث يذبح يعني يسبح النهارده مثلا ما يجي لا ما يصلح نعم لا بد ان يكون يوم العيد او الايام التي بعد ثلاثة ايام الحج المقيم بالسعوديه اي يعني ان شاء الله مثلا جبنا اشتركنا في بقرة وكل واحد قالوا هنا الصبر مع حضرتك ماشي. وقبل ما نطلع على منى قلنا هديا بلغ الكعبة وذبحناها في الاستماك لا ما ينفع ما ينفع لا يبقى يوم العيد والايام اللي بعده ثلاثة اربعة ايام الرسول عليه السلام نعم نعم طب حضرتك سؤال اخر صبر. في الطريق اخ وجد سبحة ما حكم سبحة خارج الحرم خارج المسجد يتركها محل يتركها ما ياخدهاش نقطة مكة لا تؤخذ إلا للتعريف جزاك الله قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد يعني معرف هذا كله لحرمة مكة لكن فيه الآن في مخرج ليلقى مثلا نقود ولا حاجات سلمها المركز في مركز عند باب الجاد هنا يسمون المركز اللي تقبل الأشياء الضايعة يضعها هناك ولعل صاحبه يجي ويتعرف عليها ويأخذها هم يستقبلونها في مركز أسفل عند في تنوية لوالدتي الحجة تقول لبيك حجة عن أمي فلانة بنت فلان سميها باسمها عايز أعمل عمرة لي وياها ممكن العمرة لك أنت اعتمرت نفسك ولا لا لسه ما اعتمرتش نفسك وأنت ما أنت الآن مفرد لا يعني ما اعتبرش نفسك يوم تجي اعتمرت لمن لوالدك يعني اعتمرت لهم قبل كده إلا اليوم هذا يوم تجي لا اليوم لا كيف أنت عايك ثيابك كده داخل مكة أنت جاي من برا؟ ها؟ هنا في مكة هنا هو يعني. أنت في مكة يعني؟ متى كنت في مكة؟ من رمضان. من رمضان. وعملت لهم. تمام. وعملت لهم. ما يخالف. وعملت لنفسك؟ لسه. تعمل نفسه بعد الحج كلها ما هي كلها ما كيف أقول النية في العمرة بالحج؟ لا أنت الآن حج الوالدك يوم 8 تقول لبيك حجة. أيوة. لكن لو حبيت الآن تأخذ عمرة ولا تخليها بعد الحج تقرع التنعيم تأخذ لك عمرة تقول لبيك عمرة يعني نيتك عن نفسك. لا للشخص يكفي عمرة واحدة لأن ما عرف هذا عن الرسول وعن أصحابه إنهم كانوا يعني يكثرون العمرات في سفرة واحدة. ويجوز لغيره؟ لكن لغيره يعني خاصة الإخوان اللي ما يتمكنون يأتون للبلاد السعودية نظرا لأن ظروفهم صعبة ما من حيث صعوبة الانتقال أو لظروف أخرى يعني ما في مانع أن يأخذ عمرة لغيره. لكن مثل الآن في البلاد السعودية هذا ميسور ما يأخذ عمرته مع حجه ولا يعني يضيف عمره أخرى ويشتغل بالصلاة في المسجد هنا وهذا أفضل له. ولأنه لو أراد أن يأتي بعد شهر أو شهرين إلى مكة استطاع بكل سهولة قبل سيارة ولا طائرة ما في حرج. نعم. تحلل من لباس الإحرام ليه شرط أن يكون أدى ركنين ولا شروط عنه؟ بنت الحج ولا العمرة؟ الحج. الحج هذا يعني إذا نزل من عرفة إلى منى ورمى جمرة العقبة أو حلق ولا قصر حل إحرام، هذا التحلل الأول. يعني لازم يرمي ويقصر؟ يرمي ويقصر ولا يرمي ويطوف ويسعى؟ ولا يسعى ويقصر؟ يطوف ويقصر يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة هذا التحلل الأول. التحلل الثاني إذا فعل ثلاثة الأمور: رمي جمرة العقبة يوم العيد أو ليلة الأواخر ليلة العيد مثلا، والحلق أو التقصير، والطواف طواف الإفاضة مع السعي إن كان الحاج عليه السعي كذا. إذا فعل الأمور الثلاثة حلل كل شيء حرم عليه بالإحرام، كل شيء كان محظورا عليك بالإحرام حلل، من الطيب تقليم الأظافر قص الشعر والزوجة إلى آخر. هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة؟ يجوز رغم من الإقامة في مكة. يجوز نعم. يعني لو الواحد في مكة ويقضي بعض الليل فقط في منى يأجل طواف الإفاضة؟ أي أجل طواف الإفاضة ويبيت في منى خلي بعد أيام منى ما في مانع، ما في مشكلة. سؤال ثاني: وأنا محرم أردت طواف الإفاضة أردت الظفر نفسه، إيش؟ الظفر أردت بأسناني يفسد الإحرام ولا لا؟ ما يفسد الإحرام لكن أخطأت في هذا، عليك التوبة ولا عليك شيء. التوبة لماذا؟ تتوب الى الله عز وجل. لكن ما ودعي الواحد يكسر الظهور. يا مولانا كم مرة بالنسبة للسعي؟ أنا واحد جاي، لو واحد جاي يعمل عمرة وحج بيسعى في العمرة أول عمرة بيعملها بيسعى. بعد الحج في سعي؟ نعم، المتمتع عليه سعيان، عليه طوافان وسعيان، طواف لعمرته وسعي لعمرته، وعليه طواف لحجه وسعي لحجه، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فعليه طواف واجب فقط يوم العيد، وعليه سعي أيضا كذلك، لكن إن طاف للقدوم وسعى معه فلا يلزمه سعي بعد طواف الإفاضة. هذا المفرد والقارن، هذا ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. فطوافه اللي هو ركن الحج هذا بعد الوقوف عرفة يعني يوم العيد، وسعيه يسعى بعد هذا الطواف إلا إذا كان طوافا للقدوم وسعى بعده فلا يلزمه سعي. علم؟ بالنسبة لما في طواف القدوم بيبقى في الثلاث الأشواط الأولانيين بيبقى فيها هرولة يعني بيجرش. إيه. هل كل ما لو حبيت أعمل عمرة مثلا للوالد أو للوالدة هل لابد مثلا من الطواف الثلاث أشواط؟ هذا سنة ما واجب. نعم. أي كل طواف قدوم للعمرة مثلا أو لغيرها، يعني إذا كان الإنسان مفرد أو قارن طواف للقدوم قدوم يعني من خارج الحرم، فالسنة في حقه أن يهرول في الأشواط الثلاثة إن أمكن. أما مثل الآن وقت اليوم الزحام ما تقدر تهرول السنة. والأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، عمرة القضية عام السبع، هو كما تعلمون جاء قاصدا مكة عام الست من الهجرة، ومعه المهاجرون والأنصار عددهم حوالي 1400 أو 1500، وساق الهدي معه 70 بدنة عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الحديبية يتعرف لام الشميسي صده المشركون وقالوا ما يدخل مكة على هذه السنة أبدا، وجارت بينه وبينهم مفاوضات وانتهت بالصلح، صلح الحديبية مشهور معروف، على أن من بنود هذا الصلح أن يرجع هذا العام من الحديبية ما يدخل مكة، ويأتي يتركون هذا يخلون بينه وبين الكعبة 3 أيام بين مكة، يجي في العام القادم. فالرسول نحر هدي عليه الصلاة والسلام واعتبرت له عمرة، ونحر الصحابة هديهم وحلقوا رؤوسهم وتحللوا ورجعوا من الحديبية. في العام القادم هذه عمرة القضاء، سموها العلم عمرة القضاء، في عام 7 لما قدموا المشركون في مكة قالوا يحدثوا ما بينهم: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني هزالة، واحد ما يقدر يشيل عمامته، يقولون كذا بينهم يعني يسخرون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: رحم الله امرأ أراهم من أنفسه الجلد، السياسة إرغام الأعداء حتى يهابوا المسلمين. فلما فشرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الأشواط 3، الرمل معناه مقاربة الخطى مع الإسراع، شو واحد يمشي كذا جوه هج. فلما رآهم المشركون قالوا: هذا ما وهنت حمى يثرب، هذا الناس الأقوياء أشدة، فرملوا في الأشواط 3 ومشوا في الأشواط 4. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على بقاء هذه السنة وأنها من سنة طواف القدوم. في عام 8 جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة، لأنهم نقضوا العهد قريش، أعانوا بني بكر على خزاعة، وخزاعة كانوا أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، فخالفوا بنود الاتفاقية، عندها غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء على رأس جيش عرمرم قوامه 10,000 من المهاجرين والأنصار مدججين بالسلاح لا يرى منهم إلا الحدق، عليهم الدروع معهم السلاح وقوة هائلة، ودخلوا مكة من أعلاها، واستسلم أهل مكة، قتل منهم النبي عليه الصلاة والسلام عدد قليل حوالي 12 وأقل من هذا، وأعلى النبي عليه الصلاة والسلام من دخل بيته فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه مكة، كسر الأصنام حول الكعبة، كان حولها 63 صنم كسرها، أخذ النبي أشار عليه الصلاة والسلام بقضيب في يده فتهاوت للانكسار، وهو يقرأ قوله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ودخل الكعبة، أخذ المفتاح عثمان بن طلحة فتحها، ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام، صلى فيها وكبر في نواحيها عليه الصلاة والسلام، واجتمع إليها أهل مكة قريش جماعته اللي أخرجوه في الأمس، فقال وهو آخذ بعودته الباب، خطب الناس تكلم فيهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا أهل مكة، ما ترون أني فاعل بكم وخايفين؟ جيش عرمرم جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني يقول: وش تظن يا بسويكم؟ قتلكم ولا أسباكم ولا وش ترون؟ ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، العفو عند القدرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا أنتم الطرق. اللهم صل. ما إيه اللي في داخل الكعبة حاليا؟ حاليا ما فيها شيء. طواف الوداع ما فيها شيء. تركوا عليه فدية ولا سنة طواف الوداع؟ لا، ترك الوداع الحج واجب، واجبة الحج تركوها، إذا ترك فعليه دم، عليه دم، إلا أن خفف عن الحائض والنفس. في بلدي ولا هنا؟ لا هنا. في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفس. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس ينفرون من كل صوب، فقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وجاء في بعض الروايات حتى يكون آخر عهده طوافا بالبيت. فهذا يعني دليل على أنه واجب من واجبات الحج، وأن من كل واحد يسافر من مكة عليه أن يودع الكعبة كما يودع المسافر أهله يطوف بها. لكن ما يلزم أن يفعل مثل بعض الناس إذا أراد يودع ومشى يمشي القهقرة على خلفه، لا، هذا من الغلو اللي ما له أصل، بل يودع الكعبة ويمشي الحمد لله خلاص، كسر الله يعيد إليها مرات عديدة وأن يتقبل حجة. تفضل. كثيرة اللي هي بتاعت الأدعية وكذا، فيها إن المتمتع بعد ما يؤدي العمرة ممكن يعمل هذا قبل العيد. لا هذا يا أخي خطأ، الله يهديك، خطأ. هذا قول ضعيف ما له أصل في الشريعة، ما له مستند. موجود في الكتب الحديثة. أي بس هذا خطأ يا أخي. خطأ ولا يا خطأ. أيام مفضلة للعمرة. هل هناك أيام مفضلة يعني أداء العمرة تضاع ثوابها فيها مثلا خليل؟ والله هي من هذه أيام مفضلة العشر يعني رمضان مثلا كان أحسن في رمضان، العمرة في رمضان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، قال حديث صحيح. فالعمرة في رمضان أفضل من غيرها، لأن يجتمع فيها شرف الزمان والمكان، شرف الزمان اللي هو شهر رمضان، شرف المكان اللي هو كعب اللي هو مكان.